فلهم اجتمعوا الي واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا الى اسرائيل ابيكم. وراح لقيت اول واحد اللي هو رأوبيم. بيقول له رأوبيم انت بكري قوتي. ده هو المولود اول واحد بحسب قوة الجسد. كان لسه يعقوب قوي وبصحته. واول قدرتي. خدوا بالكم من الالفاظ اللي بيقولها. بيقول له انت مولود بايه؟ بقوتي قدرتي. او بمعنى اخر انت اللي اتولدت بشطارتي. بس شوفوا ده عمل ايه. فضل الرفعة وفضل العز. الابن الاولاني كده تملي ليه فرحة وبهجة وعز. بس قال له للأسف انت طلعت حاجة فائرا كالماء لا تتفضل. فائرا كالماء يعني ايه؟ شوف المية كده لما بتغلي بتعمل ايه؟ بتفور بتعلى بتعلى بتعلى. لكن ملهاش تحت اساس. لما تعلى او يحصل لها ايه؟ تدلق برة او انها تهبط وترجع مرة ايه؟ تانية. عشان كده قال له لا تتفضل. لا تتفضل يعني مالكش فضل. لا تتعالى. ما تقدرش ترتفع. لان انت زي المية ترتفع لكن لازم ايه؟ تهبط. فائرا كالماء لا تتفضل. عشان كده رأوبيم اللي كان اول قدرته واول شطارته ما قدرش يتفضل على اخواته. بالعكس ده ضاعت منه البكورية. وزي ما نشوف ان البكورية هتروح لمين؟ ليوسف. لانك ساعدت على مضجع ابيك حينئذ دنسته على فراشي صاعدا. وعارفين قبل كده القصة بتاعت رأوبيم انه راح زنى مع بلها جارية يعقوب او مراد مين؟ يعقوب. زنى مع مراد ابوه. فعشان كده فقد البكورية. وعشان كده فقد الفضلة او الرفعة على اخواته. وما قدرش ان هو يطير الاول بسبب الخطية. او بسبب الزنا. فكأنه عايز يقول ان اول قدرتي واول قوتي واللي انا كان مفروض افرح بيه هو اللي عمل ايه؟ دنس حياتي. عشان كده بقى في المعنى الروحي رأوبيم ده هو الابن البكر. يرمز الى شعب اسرائيل. شعب اسرائيل ده كان ابن الله الايه؟ البكر. حتى لما بعت موسى يقول للفرعون يقول له كده ربنا بيقول لك اطلق اسرائيل ابني البكر. اطلق اسرائيل ابني البكر. لكن الابن البكر ده عمل ايه؟ زنى. ولما نعرف اشعياء وفي ارميا وفي حقيال وفي هوشع وفي كل الانبياء بتوع العهد القديم تدور ان الخطية كلها بتاعت شعب اسرائيل انه زنى وبعد عن مين؟ عن الله. خان خيانة العهد اللي كان بينه وبين الله. عشان كده رأوبيم اللي كان اول القدرة اللي كان فرحان بيه يعقوب هو اللي تعب يعقوب. وكأنه كده يعقوب عايز يدينا درس ان كل ما الانسان يحس انه بقدرته او بقوته يقدر يحقق شيء اعرف ان الشيء ده هو اول حاجة هتتعبك. بقوتك وبقدرتك. لانه فائر كالماء ملوش اساس. لا يتفضل. مش ممكن ياخد فضل الرفعة او القوة. وطاعت من رأوبيم البكورية. رحمة شمعون ولاوي. تكوين 49 عدد 5. شمعون ولاوي اخوان. ودول راح ربطهم ببعض ما فصلهمش، وحنشوف ليه ربطهم ببعض. آلات ظلم سيوفهما في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتل إنسانا، وفي رباهما عرقب ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاسي. أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. شوفوا حاجة لطيفة قوي، هو مسك واحد واحد إلا الاتنين دول حطهم مع إيه؟ مع بعضهم. حد فاكر الاتنين دول كانوا عملوا إيه؟ لاوي وشمعون دول عملوا عملة كده، أيوة، أهل شكيم بالظبط. شمعون ولاوي كان ليهم أخت اسمها دينا، فلما جه يعقوب وسكنت عند أهل شكيم، جه ابن شكيم وزنى مع دينا وتعرفت الحكاية، فدول رتبوا الخطة اللي احنا قريناها قبل كده، وقالوا نخش في عهد، طب تعملوا ايه عشان نخش مع عهد وتتجوزوا منا ونتجوز منكم، فلون كل واحد ايه يختتن، وراحوا ختنوهم. وجمت اليوم الثالث وهم تعبانين، وداروا عليهم ايه، قتلوا كل اهل ايه شكيم، لدرجة ان يعقوب قال لهم انتوا انتمتم رائحتي قدام كل الايه الشعوب، وقام وساب المكان ده وايه ومشي. فهم الاتنين عملوا الاتفاقية دي، وخدوا بمكر وبحيلة وبخداع الانتقام بتاعهم. عشان كده قال انا ما اخشش في مجلسهما وما اقعدش في المكان اللي هم فيهم، لان هم سيوفهم آلات ايه ظلم. اللطيف ان من شمعون خرج طيفة اسمهم طيفة الكتبة، من شمعون خرج طيفة اسمهم طيفة الكتبة، اللي كانوا بينسخوا الايه العهد القديم. ومن لاوي خرج طيفة اللي هم طيفة الايه الكهنة، من سبط لاوي كان الايه الكهنوت. فالكتبة من شمعون، والكهنوت من لاوي. ومين اللي مكر على المسيح؟ مين اللي مكر على المسيح؟ الكتبة والكهنة. الكتبة والايه والكهنة، دول الطائفتين اللي قعدوا ومكروا وعملوا اتفاقية. ومن الكهنة جه قيافة اللي قال خير للأمة أن يهلك واحد من أن تهلك الأمة ايه كلها، وهم اللي خدوا القرار بموت المسيح. عشان كده يقول في غضبهما قتل ايه انسانا. مين هو الانسان؟ المسيح اللي ايه متأنس. وفي هدوءهم قتل او عرقب ثورا. ومين هو الثور؟ المسيح ايضا اللي جه كايه كذبيحة. عشان كده حتى يرمزوا لانجيل لوقا تملي بالرمز في الحيوانات الاربعة برمز الايه الطور. ليه؟ لان لوقا ابتدى انجيله بقصة الذبيحة اللي كانت بتقدم بواسطة زكريا الايه الكاهن. فلاوي وشمعون، لاوي وشمعون هما الاثنين اتفقوا على موت المسيح. عشان كده يعقوب قال انا ما اخشش في مجلسهم، ما اقعدش معاهم، ورايح داعي عليهم وقال اقسمهما في يعقوب وافرقهما في اسرائيل. وفعلا الكلمة بتاعته دي تمت. الصوتين الوحيدين اللي ما ورثوش في الارض هما شمعون ولاوي. شمعون ما كانش ليه ارض ميراث، لكن اخذ نصيبه مع نصيب يهوذا، مع نصيب سفت يهوذا. لو طلعت وقريته في سفر يشوع ابن نون اصحاح 19 يورينا ان ست شمعون ما كانش ليه ارض ميراث، لكن سكن مع يهوذا. اما اللاويين فاحنا عارفين الحكاية ان ربنا قال ليشوع ما ايه ما تملكهمش لان انا ايه نصيبهم يتفرقوا بين الايه الاسباط. عشان كده عمل لهم 6 مدن للملجأ والست مدن دول في وسط الاسباط كلها وهم يسكنوا في المدن بتاعة الملجأ ده هي ما ادهمش ميراث. فعشان كده يعقوب قال اقسمهما لان هم مكروا وخدعوا وافرقهما. ودول الستين اللي ما كانش ليهم كيان ارضي اتفرقوا في الوسط وعاشوا في وسط اخواتهم. وبعدين ابتدى يخش الى يهوذا يقول له يهوذا في عدد 8 صح 49 يهوذا اياك يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك يسجد لك بنو ابيك. يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يا ابني جثى وربض كاسد وكلبوة من ينهده لا يزول قديد من يهوذا ومشترى من عمله حتى يأتي شيلون وله يكون خدوع الشعوب رابضا بالكرمة جحشه وبالجثنة ابن آتانه غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. بصوا للثلاث أربع آيات دول تاني وحاولوا تطلعوا كده حاجة معينة. تورينا المسيح في حاجات كتيرة. ايوا تكلم عن شخصية معينة اسمها شيلون. مين هو شيلون ده هنشوف دلوقتي. ايه تاني؟ ايوا اتفضل بالظبط بياخد الآية الأولانية يقول له يهوذا إياك يحمد إخوتك. مين اللي الكل بيشكره وبيحمده؟ المسيح. ويسجد لك بنو أبيك. مين اللي بيتجد له؟ المسيح. ويدك على قفا أعدائك. هما إخوته هيشكروا ليه ويسجدوا له ليه؟ لان ايديه على قفا اعدائه. يعني على حسب التعبير اللي بيقولوا مسكهم من ايه؟ من قفاهم. مين اللي ليه سلطان على كده؟ المسيح. المسيح هو اللي مسك العدو من قفاه. لما يذل ويفضحه او يشهر بيه يمسكه كده من قفاه. عشان كده يقول على الصليب اشهرهم جهارا ظافرا بهم في مين؟ في الصليب. اشهرهم يعني ايه؟ فضحهم. المسيح على الصليب فضح الشيطان مسكه من قفاه. وزي ما قالت النبوة ان نسل المرأة يسحق رأس الايه؟ الحية. مسكه من قفاه. طب ازاي ده تم؟ مين تاني يطلع لنا حاجة؟ حاجة تانية عن المسيح في الآيات دي. يبقى شيلون يحمد إخوتك يدك على قفا أعدائك يسجد لك بنو أمك. بيقول له ثيابك بدم الإيه؟ العنب. مين اللي ثيابه اتعاقب بدم العنب؟ الثياب دي رمز للإيه؟ الجسد. إيه تاني؟ بالظبط بتلاحظوا في التعبير انه قال رابطا بالكرمة جحشه وبالجثنة ابن اتانه. المنظر ده شفناه فين؟ في دخول المسيح لايه؟ لأورشليم راكبا على جحش وعلى ايه؟ اتان. وبعدين ليه كرمة وليه جثنة. ومين قال على نفسه انا هو الايه؟ الكرمة الايه الحقيقية. الحقيقة ان الجزء ده كان من ضمن او من اخطر الحاجات اللي اتكلمت عن شخص السيد المسيح. اولا شكر للنصرة على الاعداء، ده ما تمش الا في شخص المسيح. يقول له يهوذا جرو اسد، جرو اسد يعني شبل ايه صغير. وكان زمان كل واحد من اولاد يعقوب يديله كده خاتم او يديله عطايا ومرسوم عليها رمز ليه، شفناها في حكاية يهوذا مع ثمار لما خدت العصاية بتاعته وعرف عصايته من الرمز اللي كانت ايه عليه. فيهوذا كان رمزه الاسد، وزي ما هنشوف دلوقتي يساكر رمزه حمار، ودان رمزه حية، وبنيامين رمزه ذئب. يهوذا كان رمزه جرو اسد يعني اسد صغير. وتملي يرمزه للملوك برمز الايه الاسد، اسمه عن في الحملات الصليبية عن ملك بريطانيا كان اسمه ريتشارد قلب الايه الاسد. فبيقول ان هو اسد صغير مش كبير، لان المسيح كان اسد وصار ملك وفي سنه ايه صغير 33 سنة. من فريسة صعدت يا ابني، شافوا كده يعقوب وهو زي الاسد واكل فريسة، وراجع منين؟ من اكلة الفريسة ده. هي يقول له بعد ما اكلت الفريسة انت عملت ايه؟ صعدت ارتفعت بعد ما اكلت الفريسة. والفريسة دي هي مين؟ شيطان. يقول جثى على ركبتيه، جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهده. جثى وربض يعني ايه جثى ويعني ايه ربض؟ طب هو الاسد بيركع؟ جثى وربض فعلين مختلفين. عارفين جثى لما تقروها في الانجليزي تلاقيها ايه؟ stretching out. تخيلوا الحيوان كده اللي على اربعة زي الاسد او كلب مثلا، ساعات يتبسط ومد رجلين قدام مد رجلين ورا وايدين ايه لقدام وفرد ايه نفسه زي ما يكون بايه بيتمطع، وبعد كده يروح قاعد وايه ورابط قاعد مستقر. فبيقول له جثى فرد نفسه فردة وبعدين قعد ايه واستقر. ومين يقدر يقرب ايه؟ من يقدر ان ينهده؟ محدش لقى حاجة هنا؟ فرد نفسه. وامتى المسيح فرد نفسه؟ على الصليب. فردت رجليه واتفردت ايه ايديه، وبعدين ربط قعد زي ما بنصلي في اول مزمور في صلاة الساعة 9، بيقول كلمة حلوة كده للمسيح لما بيقول سبحوا للرب تسبيحا جديدا. ليه؟ لان الرب قد ملك على ايه على خشبة. الرب قد ملك على ايه على خشبة. كلمة في المزمور كده، ازاي ربنا يملك على خشبة؟ ده كرسيه الثابت الى ظهر الدهور. زي ما بتبص تلاقي الشمامسة يوم الجمعة العظيمة في الساعة 12 بيتلفوا حوالين المنجلية ويرتلوا مزمور كبير قوي اسمه بكسرونوس، معناه ايه؟ كرسيك يا الله الى ظهر الايه الدهور. لان المسيح ملك على الصليب، استقر على الصليب. مين يقدر يقربه؟ مين يقدر يقرب من الاسد حتى لو كان الاسد قاعد ونايم؟ مين يقدر يقرب منه؟ يعني حتى لو رحت كده في مكان مفتوح او في الجنينة ولقيت الاسد نايم، تقدر تخش تقعد جنبه بالرغم من ان هو نايم؟ ما تقدرش. من يقدر ان ينهده؟ مين يستطيع يقومه؟ ده هو اللي لازم يقوم بايه؟ من نفسه. عشان كده كل دي كانت اشارات حلوة ولطيفة للمسيح اللي هيفرض نفسه على الصليب ويجلس على الصليب ويملك، ومحدش يقدر يقرب منه حتى لو كان نايم وميت. حتى لما اسلم نفسه للموت مقدرش الشيطان يقرب منه ويقبض على روحه، لان الشيطان كان متعود ان كل نفس تموت على طول يجي ايه يقبض عليها. لكن المسيح قبل لحظة الموت على طول اعلن كده، يا ابتاه في يديك استودع ايه روحي. ده في ايدين الاب مش في ايدين الشيطان، من يقدر ان ينهده؟ وهو قام بقوة قيامته بقوة ذاته، محدش قومه، لكن هو قام من نفسه. لما جثى وربض ربض بإرادته وقعد بإرادته ونام بإرادته، ولما قام قام بإرادته. عشان كده المسيح يقول للتلاميذ لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان ايه ان اخذها ايضا. وبكده كان السيد المسيح رمز ليه الكلام اللي اتقال على يهوذا جرو اسد جثى وربض من يقدر ان ينهده. لكن كل دي لسه رموز واشارات لحد ما هيتكلم على شخص معين ويقول هيجي واحد اسمه ايه شيلون. مين هو شيلون ده؟ هو وامتى يجي شيلون؟ ده بيحدد التاريخ اللي يجي في التاريخ اللي يجي فيه شيلون ويقول لا يزول قديم من يهوذا ولا مشترع من بين ايه رجليه. وبعدين ده يجي تخضع له كل الايه الشعوب. اذا بيتكلم على شخصية حقيقية، مش كلام او رموز او اشارات، لكن بيتكلم على شخص. ده اللي هنشوفه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو ما خدش لعنة لكن خد تفريق. هنرجع تاني نعمل مقارنة بين الاقوال دي وبين اللي قاله موسى النبي في تثنية 33، لان رأوبيم اللي غلط اداله حياة ولاوي اللي غلط خد حياة. وحنشوف ازاي ان ربنا بالرغم من الغلطات الكثيرة اللي حصلت بيغفر في شخص مين؟ المسيح. عشان كده هنعمل مقارنة بين اصحاح ده هو وبين تثنية 33 لما موسى اتكلم عن كل طب، وبين رؤية يوحنا الاصحاح السابع لما يوحنا شاف كل طب مختوم بختم او بعدد معين. طلع كتب الثلاث سفر التكوين اصحاح 49 عدد 8 صفحة 84. يهوذا اياك يحمد اخوتك، يدك على قفا اعدائك، يسجد لك بنو ابيك. يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كاسد وكلبوة من ينهبه. لا يزول قديم من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون، وله يكون خضوع الشعوب بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن آتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن البركات اللي ابتدى يعقوب يديها لكل ابن من أبنائه في لحظة الموت بتاعته، وشفنا ازاي يتكلم عن رأوبيم اللي فقد البكورية بسبب الخطية، وشفنا الانسان ازاي بسبب ان هو بيعتمد على اول قدرته بتضيع منه حاجات كتيرة، وشفنا الكلام اللي اداه لشمعون ولاوي، وقلنا ان شمعون ولاوي اللي منهم خرج طائفة الكتبة ورجال الكهنوت من سبط لاوي، ازاي ان هو رفض مجلسهما بان هما اتشاوروا وبيتكلموا بالسوء. وشفنا ان هما دول الطائفتين اللي اتشاوروا على تسليم المسيح للموت. وابتدينا نتكلم عن البركة اللي اداها لليهوذا بان هو اداله ان الكل يحمده والكل يشكره وفي نفس الوقت يسجد له، وان هو قال يده على قفا اعدائه. واتكلمنا عن العمل اللي عمل المسيح على خشبة الصليب وازاي ان هو مسك الشيطان وقيده، واتكلمنا عنه كأسد جسى وربد من يقدر ان ينهده، واتكلمنا عن معنى كلمة جسى ازاي هو تمدد على خشبة الصليب وربد ومين يقدر يقومه لان هو قام بسلطانه او بقدرته. وزي ما شفنا ان يعقوب كان اول واحد بيتكلم بمنتهى الوضوح والصراحة عن مجيء شخص معين ويحدد زمان مجيء هذا الشخص، فبيقول في عدد 10 لا يزول قضيب من يهوذا ومشترعا من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. ايه المقصود بالقضيب؟ لا يزول قضيب من يهوذا، مقصود بالقضيب ايه؟ عصا الحكم او عصا الملك، لان كل ملك كان بيبقى ليه قضيب كرمز للرعاية ورمز للتأديب ورمز للقوة. فبيقول ان مش او بمجرد ما ينتهي الحكم في يهوذا ومشترع من بين رجليه، مشترع يعني بيحط الشريعة او بيحط القوانين او بيحط الحكم من بين رجليه، يعني مقصود بيها من نسله، من بين رجليه يعني ايه؟ من نسله. حتى يأتي شيلون، ولما يجي شيلون ده تخضع عليه كل الشعوب او تخضع عليه شعوب. فهو اتكلم عن شخصية هتيجي، وهتيجي امتى في التاريخ بتاعها؟ امتى؟ بمجرد او بقرب انتهاء الملك في سبط مين؟ يهوذا. هكلمنا عن سبط يهوذا بان هو السبط الملوكي اللي خرج منه الملوك اللي حكموا شعب اسرائيل، وعشان كده اخذ الرمز رمز الاسد، لان الاسد يرمز الى الملك او القوة. فبيحدد ان في الوقت اللي هيجي الحكم ينتهي من سبط يهوذا هيجي رجل اسمه ايه؟ شيلون. وايه هي معنى كلمة شيلون؟ سلام؟ لا، ذكرها اسمها شالوم. سلام يعني شالوم. كلمة شيلون يعني ايه؟ الذي له الحكم. الذي له الحكم. وعشان نبقى بدقة اكتر، هي مش بس الذي له الحكم وخلاص، لا، ده الذي له الحكم مانح الراحة. يعني هيجي اللي ليه الحكم، اللي الحكم بتاعه، لكن خلال حكمه يعطي راحة، خلال الحكم بتاعه يعطي راحة. فبيتكلم عن شيلون الذي له الحكم تخضع له الشعوب فيعطي ايه؟ راحة، او مانح الراحة. ولو بصينا للوجهة التاريخية، طبعا مقصود مين اللي ليه الحكم ومين ليه السيادة او مين ليه الملك الازلي زي ما الكتاب المقدس بيسميه ملك الملوك ورب الايه؟ الارباب. ومين هو اللي يقدر يدي راحة؟ هو شخص الايه؟ المسيح. فشيلون هو المسيح. ولو بصينا من الوجهة التاريخية لتحقيق النبوة، نبص نلاقي ان فعلا المسيح جه في نفس اللحظة اللي فيها الملك زال من يهوذا. هقول لكم تاريخ شعب اسرائيل بملخص بسيط. ربنا اختار ابراهيم، وبعدين ابراهيم انجد اسحاق، واسحاق انجد يعقوب، وربنا غير يعقوب الى ايه؟ اسرائيل. ومن اسرائيل تفرعت ال 12 سبت، وقعدوا في ارض مصر 400 سنة. وبعدين جه موسى اخرج الشعب من ارض ايه؟ مصر، ودخلهم برية سينا، وفضل يلف بيهم في برية سينا مدة 40 سنة ومات. جه يشوع ابن نون نقل الشعب من برية سينا الى ارض الموعد اللي هي ارض ايه؟ كنعان، وقسم لهم الارض. يشوع مات. بعد يشوع اللي مسك الشعب مجموعة من القضاة اللي كان ليهم الحكم، زي طموئيل وزي شمشون وزي جدعون وزي دبورة، دول اللي كانوا بيحكموا شعب اسرائيل، لحد ما جه اخر واحد في القضاء اللي هو صموئيل النبي. ربنا قال له امسح ايه؟ ملك. فمسح شاول ابن قيس ملك على المملكة، لكن ربنا وجد ان قلب شاول مش مستقيم امامه، فقال له روح امسح داود ملك بدل من مين؟ شاول. وعارفين قصة شاول وداود، لحد ما شاول مات في الحرب مع الفلسطينيين، وجه داود ملك على اورشليم وقدر يوحد المملكة كلها وملك على 12 قط. وبعدين المملكة تشددت باكثر في عهد ابنه سليمان، وبقت مملكة عظيمة جدا. ال 12 قط خاضعين لملك واحد اللي هو سليمان. وبعدين سليمان مشي شوية مع ربنا، وبعدين اخطأ، فربنا قال له من اجل خطيئتك المملكة بتاعتك ايه؟ تنقسم، لكن مش في عهدك، لاجل الوعد اللي انا اديته لمين؟ لداود. وفعلا بعد ما مات سليمان ملك ابنه رحب عام، وتاريخه انقسمت الى مملكتين، مملكة في الشمال فوق اسمها مملكة اسرائيل فيها 10 اطباق وعاصمتها السامرة، والمملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا وعاصمتها اورشليم. ومن التاريخ ده ابتدى يبقى فيه ملوك لاسرائيل اللي هي المملكة الشمالية، وفي ملوك ليهوذا اللي هي المملكة الايه؟ الجنوبية. وفضلت كده لحد ما الشعب ابتدى يبعد يبعد يبعد يبعد. امر ربنا مسلم المملكة الشمالية اللي هي مملكة ايه؟ مملكة ايه؟ اسرائيل. سلمهم لسبي اشور. والمملكة الجنوبية ايضا بعدت، فراح ربنا مسلمهم لسبي بابل، المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. وبكده المملكة ضاعت، واتفرقوا اليهود، او ما كانش اسمهم اليهود، اتفرق الشعب في الوقت ده في كل العالم. تركزوا بعض منهم في بابل، لحد ما جه واحد اسمه كورش فارسي. انتهت المملكة البابلية وجت المملكة الفارسية، وقعد 70 سنة مملكة يهوذا في السبي، وبعدين رجعوا او رجعهم لأورشليم مرة تانية، وابتدوا يبنوا اورشليم والهيكل ايام حجي وعذرة ويهوشع رئيس الكهنة وزربابل الوالي اللي كان عليهم. وابتدوا يعيشوا، لكن ما كانش مجدهم زي المجد الايه؟ الاولاني اللي رجع بس مملكة مين؟ يهوذا. انما اسرائيل انتهت، المملكة الشمالية بعد سبي اشور انتهت، اللي كان ليها رجوع وقيام تاني كانت مملكة يهوذا. فضلوا فترة كبيرة، وبعدين جت فترة المكابيين، ودول جماعة كان ليهم غيرة ان هم حبوا يبنوا مجد الامة اليهودية مرة تانية، وكان ليهم جهاد ولقوا اضطهادات كتيرة. كان في الوقت ده ابتدت تظهر المملكة اليونانية، واحد اسمه انتيخوس ابيثانيوس مسك اليهود واضطهدهم جدا ومرر حياتهم، وقامت ثورات كتيرة على المملكة اليونانية. وبعدين اتزاحت المملكة اليونانية، كان في ملوك او في حكم ذاتي لمملكة يهوذا، لحد ما وصلت الامبراطورية الرومانية. والامبراطورية الرومانية زيادة الغز في اليهود، ما ادهمش الحكم الذاتي او الاستقلال الذاتي، لكن عينوا عليهم بعض الولاة زي بيلاطس البنطي، كان والي من ضمن الولاة. لكن في حتة او بيسموها ربع من فلسطين ظلت خاضعة لملك اسمه هيرودس. وهيرودس ما كانش يهودي، هيرودس كان ادومي، ادومي من نسل مين؟ ادوم اللي هو عيسو. فاليهود يعني قالوا طيب يعني بلا اخف من ايه؟ بلا اهو هيرودس ده يعني قريب ايه منا، ورديوا بحكم هيرودس. وبالرغم من ان هيرودس ما كانش يهودي وكان اول واحد يتولى شؤون المملكة بتاعت يهودا غير يهودي او غير من نسل اليهود، كان هو مين؟ هيرود. بمناسبة كلمة يهود، اليهود ما تطلقش عليهم لقب اليهود الا بعد الرجوع من تبي ايه بابل، لان ما كانش فيه قيام للمملكة الشمالية، كانت المملكة الجنوبية بس هي اللي ايه رجعت. عشان كده اطلق على شعب اسرائيل ان هم ايه يهود. يهود دي جاية منين؟ من يهوذا. فبقى كل الشعب يهود، او اطلق عليه لقب يهوذا باي صفة من الاسباب، لان بقى فترات السبي والحروب والحاجات دي حصل اختلاط بين الاسباب، واختلاط بين اليهود وناس امميين غرب، لحد ما جه في عصر الامبراطورية الرومانية وملك وليس ايه. ويقول التقليد اليهودي ان لما تولى هيرودس الحكم الكهنة بكوا ورثوا وقالوا زال القديم من يهوذا والمشترع من بين ايه رجليه. وفي نفس اللحظة دهية اتولد مين؟ المسيح. وبميلاد المسيح وبعدين حياته على الارض لحد سنة 70 ميلادية انتهت مملكة يهوذا، لما دخل تيتوس القائد الروماني وخرب اورشليم وخرب الايه الهيكل، وما بقاش في وجود لليهود كمملكة اطلاقا. حتى الان واحد هيسأل امال ايه اسرائيل دلوقتي؟ هنجيلها كمان شوية. لكن حكم في مملكة يهوذا مفيش. وحدد يعقوب بالرؤية ان لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يكون شيلون وخضوع الشعوب ايه له. فمن جهة الوجهة التاريخية ان لما ملك هيرودس، وده كان اول ملك غير يهودي يملك على شعب ايه اسرائيل، جه مين؟ المسيح. وعارفين طبعا نبوة دانيال اللي وضح اكتر انت بالظبط هيجي المسيح وحط التاريخ، وبعدين اتكلم عن صلب المسيح وعن موته وان هو يقطع، بالظبط زي اللي شافه يعقوب لما اتكلم عن الاسد اللي جسى وبعدين ربض من يقدر ان ايه ينهضه. وقلنا كلمة جسى بالظبط زي ما الاسد بيفرد ايديه قدامه رجليه ورا كأنه بيتمطع كده ويفرد ايه نفسه. جسى لما بنرجع لها الترجمة ويقول ان هو stretching، يعني ايه مد نفسه، زي ما المسيح مد وفرد نفسه على خشبة الايه الصليب، وبعدين ربض نام قعد في مكانه. ومين يقدر يجي ايه يقومه؟ ولما قام محدش اقامه، ولكن هو قام بايه؟ بارادته. وكده نبوة يعقوب كلمنا عليها بالتفصيل المرة اللي فاتت، جسى وربض من يقدر ان ايه ينهضه. وحدد امتى هيجي شيلون اللي هو الذي له الحكم مانح الراحة بتاريخ انه لما يذول القضيب من يهوذا ومشترع من بين ايه رجليه. عشان كده يتكلم بتفصيل اكتر ويقول رابضا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن ايه اتانه. وشفنا المسيح اللي دخل اورشليم على الجحش والايه والاتان، وربط الجحش والاتان بالايه بالكرمة. في دخول المسيح لأورشليم، هو دخل أورشليم عشان يعمل ايه؟ دخل أورشليم عشان يعمل ايه؟ يموت. دخل أورشليم علشان يخش ويموت ويسفك دمه ويثبت الكنيسة في الكرمة. وقال لهم كده قبل ما يموت، انا هو الكرمة الايه حقيقية، اثبته هي. عشان كده ربط الجحش وربط الاتان. واللي يحب المعنى الرمزي والتأمل الحلو يقول الجحش اتربط فين؟ في الكرمة. والأذان اتربطت فين؟ في الجفنة. ايه الفرق بين الكرمة والجفنة؟ ايه الفرق بين الكرمة والجفنة؟ وايه الجحش ايه اللي يرمز له والأذان ايه اللي يرمز لها؟ الجحش ده ايه؟ لسه صغير جديد، يرمز الى كنيسة العهد الجديد. عشان كده المسيح لما دخل اورشليم دخل على الاثنين، عشان يدخل الجحش اللي هو لسه صغير جديد كنيسة العهد الجديد، والاتان اللي هي كبيرة يدخلها اللي هي رمز لكنيسة الايه العهد القديم اللي هي رمز لليهود. فدخل على الاثنين. عشان كده المسيحية تقوم على العهد القديم والعهد الجديد. دخل وربطهم فيه. الكرمة دي لسه صغيرة جديدة، الجفنة قديمة. هما الاثنين حاجة واحدة اللي بينمو فيها الايه العنب، شجيرات العنب. لكن الكرمة لما تكون لسه صغيرة والجفنة لما تكون ايه كبرت وادمت وشاخت. فربط الاثنين بيهم، غسل بالخمر لباسه. مفيش معنى احلى من كده. اللباس بتاعه الثياب دي تملي ترمز الى ثياب، ترمز الى الجسد، ثياب ترمز الى الايه الجسد. لما بيشوف في سفر رؤيا المسيح متسربلا بثوب حتى رجليه، اشاره الى التجسد الايه الكامل. عشان اللبس ده بيتحط على ايه الجسد، بيتحط عليه بيغطيه. فعشان كده لما يكون ليه ثياب يعني ليه ايه جسد. فبيقول انه غسل ثيابه بالخمر، غسل ثيابه بالخمر. المسيح غسل جسده بايه؟ بالدم. مش شال خطايا العالم، الذي بلا خطية صار خطية لإيه؟ لأجلنا. عشان كده اتنقع في الدم. ونفس الفكرة يشوفها يوحنا الرائي لما بيسأل في سفر الرؤيا مين دول؟ قالوا له دول اللي جايين من الضيقة العظيمة، دول عملوا إيه؟ قال لهم كده غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الإيه؟ الخروف. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. ولأول مرة ينطق مش بالرمز ولكن بالحقيقة، دم العنب. هو العنب ليه دم؟ العنب ملوش دم، لكن هذا العنب اللي منه العصير يتحول الى دم. عشان كده اللي بيسأله ازاي ان الخمرة تتحول الى دم، بيقول هو دم العنب ثوبه. شافوا اشعياء النبي اللي بيقرا في الكتاب المقدس من بعيد كده بيقول من ذا الاتي من ادوم بثياب حمر، ما لك بائس المعطرة وحدك وغصت ولم يكن من الشعوب معك ايه احد. اشعياء 63. فهو مغسول بالدم ومنقوع في الدم لان جسده قائم على تقديم الايه الذبيحة. كل ده يا يعقوب انت شايفه؟ كل ده شايفه ازاي؟ بيقول اكتر من كده، مسود العينين من الخمر ومبيض الاسنان من اللبن. ان كانوا بيتكلموا عن جمال العينين بيقولوا ان اجمل عينين هي العينين السوداء، ويتكلموا عن جمال الاسنان اللي هي الايه؟ البيضة. مش الخضر ولا الصفر. ده دليل على ايه؟ على انه في جسده وتجسده زي ما نطق داود، انت ابرع جمالا من بني البشر. عشان كده انسكبت النعمة على ايه؟ على شفتيك. ده المنظر اللي رآه يعقوب، واللي سماه ان كل الحاجات دي هتتم لما يجي مين؟ شيلون. وقلنا ان شيلون معناها الذي له الحكم مانح الراحة، فتخضع له ايه؟ شعوب. ولاحظوا دقة التعبير، قال ان تخضع له شعوب، بس مش كل الشعوب، مش كل الشعوب، ما قالش تخضع له كل الشعوب، لكن قال تخضع له شعوب. لان شيلون ده هيجي ويعمل عمل، لكن مش الكل هيخضع ليه، مش الكل هيستفاد منه. فهو بيتكلم وبيكلم يهوذا الست اللي هيجي منه المسيح، ربنا وراه وكشف له منظر وعمل واسم. بس انت عرفت منين الاسم ده يا يعقوب؟ عرفته منين؟ تعالوا ارجعوا كده مرة زمان. يعقوب اتخانق مع ربنا في اصحاح 32، اصحاح 32 عدد 29. عارفين لما كان راجع عشان يقابل عيسو، وبعدين لقاه انسان وقعد يصرخ حتى طلوع الايه؟ الفك. وبعدين لما لقاه ان هو مش قادر عليه راح ضربه على حق فخده وخلع له ايه؟ حق الفخد. فمسك فيه اكتر وقال له لن اطلقك حتى تباركني. فقال له ما يبقاش اسمك يعقوب، لكن يبقى اسمك اسرائيل، لانك جهدت مع الله وقدرت. وبعدين جه الفجر يطلع والرؤية هتنتهي والصراع هينتهي، راح يعقوب لحق نفسه وسأل سؤال. فبيقول وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. يعقوب مسكه وقال له انت اسمك ايه؟ فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وما قالوش حاجة، او الكتاب المقدس ما قالش ان هو قال له عن ايه؟ عن اسمه. لكن يقول وباركه هناك. وغموض يجي عن اسم هذه الشخصية العجيبة اللي فراها يعقوب. وبعدين لما يجي يموت يروح مطلع السر، يقول لولاده اللي هيجي ده اسمه ايه؟ شيلون، مانح الراحة. يا ترى قاله له وهو ماشي كده والكتاب المقدس ما قالناش ان هو قاله له، لكن قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ انت بتسأل ليه؟ ولا يا ترى ده اختبار؟ لما اتصارع يعقوب مع ربنا وكان تعبان في الليلة دي، تعب نفسي وجسماني شديد جدا، وبعدين حس انه لما اتخانق معاه واتصارع معاه ان هو نال ايه؟ راحة. فراح نسميه ايه؟ شيلون. ولو نبص لسفر الرؤيا بذهن مفتوح بيتكلم كده عن احد ملائكة السبع كنايس ويقول له من يغلب فسأعطيه حصى بيضاء عليها اسم جديد لا يعرفه احد، لا يعرفه احد الا الذي يأخذ هذه الايه؟ الحصى. هيديله حصايا بيضة وعليها اسم، والاسم ده محدش يعرفه الا اللي ياخد الايه الحصى ده في الحياة الابدية. هذا الاسم هو شيلون او الراحة، سر الراحة اللي محدش يقدر يدركها الا لما توجه ليه شخصيا. عشان كده خدوا بالكم ان هو ده اللي بيحصل في المسيحية، نفس اللي حصل مع يعقوب. الاول مقاومة، صراع، خناق، افكار، جهاد، تعب، وبعدين ضربة ياخدها يدخلها حق الايه الفاز. كل عناد الانسان بيبنيه في خلال الصراع مع ربنا يجي اللحظة كده يروح ربنا خطه الخطة اللي يكسر فيها حق فخده، فساعتها على طول يعمل ايه؟ يسلم. مقاومة، كسر حق، تسليم. يروح مسلم حياته لربنا يقول له خلاص ضعف ما بقاش فيه حاجة، يروح متشعبط في ربنا يمسك فيه بعد التسليم ويقول له لن اطلقك حتى تباركني. يتعلق بربنا، خلاص تعبت من كتر المقاوحة، سلم همسك فيك. اخيرا يقول باركه هناك، يديله الايه الراحة. ما هو الانسان مش هيرتاح غير لما يمر بالمراحل دي، مقاومة وصراع، جهاد، تعب، الم، ضيق، عناد، لحد ما ياخد الخطة اللي تكسر حق فخده فيتخلى عن كل اللي فيه، يسلم، يتشعلق في ربنا، اخيرا يستطيع ان ينال الراحة او يعرف سر الاسم العجيب شيلون. هو مانح الراحة. والحتة دي احب ان احنا ما نفوتهاش الا لما نحس ان شيلون بيدينا راحة، لان هو اسمه كده وعمله كده. واذا كنا لحد دلوقتي ما قدرناش نرتاح في المسيح يبقى احنا لن نعرف المسيح بعد. واذا كان بنصوم صوم الميلاد علشان نستقبل تجسد المسيح وان المسيح يتولد في حياتنا، فهو مانح الراحة. على رأي احد الخدام، من كتر ما شايف الناس كلها تعبانة وهو تعبان، قال لي الكنيسة دي فايدتها ايه؟ اما كانتش الكنيسة تدي راحة احسن تتقسم. الكنيسة ما بتديش راحة لان المسيح مش ظاهر، بيحضر الناس اجتماعات بالاف وبيمارسوا ممارسات بالاف، لكن الانسان تعبان تعبان بالرغم من ان المسيح هو مانح الراحة. لكن ليه الانسان ما بيرتاحش؟ اذا كان عن المسيح كده لما حب الكتاب المقدس يلخص عمله في وسط الناس لما كان متجسد يقول ايه؟ كان يقول يصنع. يعني ايه يصنع خير؟ يريح الناس والمحتاجين الى الشفاء شفاهم. يمشي يلاقي واحد عيان يشفيه، اعمى يفتح له عينيه، مقعد يقومه، يلاقي واحد خاطي يغفر له خطيته، يلاقي واحد محتار مش فاهم زي نيقوديموس يرشده، يلاقي واحد ليس له احد ليسأل عنه زي المطروح بقاله 38 سنة هو يروح يسأل عنه. يلاقي انسان مكروه محدش طايقه زي زكا يحبه ويقول له اليوم ينبغي ان انكس في بيتك. ده هو عمل المسيح، انه يشفي ويريح. هو مانح الراحة، هو شيلون الذي له الحكم. ده هو قال كده تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا ايه اريحكم. تعالوا الي وانا اريحكم. ان كان في عيون تعبانة من كتر الانتظار مستنية وما فيش حاجة تمت ولا جات لحد دلوقتي، او كانت رؤوس تعبانة من كتر التفكير ومش قادرة تهتدي الى تفكير سليم، او اجسام متعبة من كتر الضعف ومن كتر المرض، او قلوب متقلة بالهم وبالالم وبالحزن، او نفوس منحنية من كتر ما شالت من خطايا ومن فشل ومن عجز. فهو الوحيد اللي يقدر يملك الرحمة ويقدر ان هو يديها، لانه كده اسمه مانح الراحة. هو اللي يقدر يؤمر بالراحة دهية. والعجيب انه ممكن الراحة دي تتم بسرعة في حياة الانسان بكلمة واحدة من ايه؟ من فيه. يقول يسرع قوله عاجلا ايه؟ جدا. يقول كلمة التن. كان التلاميذ قاعدين في وسط الرياح والامواج خايفين وتعبانين وحالهم صعب جدا، بكلمة واحدة قام انتهر الرياح. قال ايه؟ اسكت. فسكت الرياح. العجيبة ان الكلمة ممكن يريح. الانسان ما بيقدرش يرتاح، وهنشوف ما بيقدرش يرتاح ليه. ومن خيبة الانسان يقول اصل الراحة دي هاخدها فين؟ في السماء. لا، لو ما ارتحتش هنا على الارض مش هتقدر ترتاح فوق. كل ما الانسان يفشل، ودليل على عدم ايمانه وعدم تصديقه وعدم اختباره، يطمن نفسه انا هرتاح فوق. ده لما نرجع لسفر العبرانيين يتكلم ان شعب اسرائيل او الكنيسة بصفة عامة كان ليها راحتين. راحة هنا على الارض لما دخلوا فين؟ في ارض الموعد. وليها راحة تانية فين؟ في السماء. عشان كده اللي مش هيرتاح هنا يبقى لسه ما حسش بعمل المسيح، لسه ما تمتعش بيه، لسه ما عرفوش. المسيح بالنسبة له ما تولدش، ما تجسدش. عشان كده لازم يرتاح هنا وعلى الارض وفوق في السماء. كان يصر داود النبي لما تقروا المزامير انه ما يضحكش عليه. مش كل حاجة في المجيء التاني في المجيء التاني، وتقعد الناس مستنية المجيء التاني والمجيء التاني، ده مش ايه؟ مش جاي، ومش قادر تحسه. عشان كده كان يقول اني اؤمن اني اعاين خيرات الرب فين؟ في ارض الاحياء. في ارض الاحياء مش في السماء. السماء دي فيه راحة من نوع اخر، لكن لازم الانسان هنا يستريح. والراحة دي مش ان المسيح يغير الظروف او يغير الاحداث اللي حوالينا، لا، دي راحة مطلوبة حتى في اشد الايه؟ الظروف. الفتية الثلاثة اللي كنا بنرنم ترنيمتهم كانوا مرميين في اتون النار. المسيح ملغاش الاتون. المسيح ملغاش الاتون، مغيرش الظروف. لكن المسيح عمل ايه؟ نزل في وسط الاتون ايه؟ معاهم. عشان كده خدوا راحة. ما تفتكرش الراحة ان المشاكل بتاعتك تتحل وان الرغبات بتاعتك تتحقق وان انت يعني تبقى مش محتاج حاجة واللي عايزه ملاقيه على طول. مش هي دي الراحة. لكن الراحة هي الانسان بياخدها حتى في اشد الظروف، حتى في الوقت اللي ما بياخدش فيه. طول ما احنا بناخد من ربنا وربنا بيوفقنا، بدينا شوية عطايا مادية، ناخد شوية فلوس، واللي يوفقه ربنا في جوازة، واللي يوفقه ربنا في شغلانة، واللي يوفقه ربنا في مكانة أدبية أو مكانة اجتماعية، يبقى يا سلام، ده ربنا ده حلو قوي. بيريحك علشان خدت شوية عطايا. طب يوم ما الحاجات دي هتضيع منك هتقول ايه على ربنا؟ يوم ما الحاجات دي تروح منك هتقول ايه على ربنا؟ ربنا وحش؟ عشان كده الراحة الحقيقية اللي يوصل لها الانسان مش هي في الظروف اللي حواليه، لكن الراحة الحقيقية هي جوه. ازاي الانسان يوصل لها وايه هي؟ ده اللي هنتكلم عليه. لكن لازم تبقى الراحة دي من جوه. آدم وحواء لما ربنا خلقهم حطهم فين؟ في جنة عدن. وجنة عدن معناها ايه؟ عدن بهجة او مطرة. ربنا حطهم جوه الايه؟ في وسط البهجة وفي وسط المطرة. لكن ما نفعتش الحكاية، شوية وغلطوا واتربقت الدنيا ايه عليهم. لكن لما جاء المسيح يتولد، رتبت الملائكة كده وقالت ايه؟ المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المطرة. الاول المطرة كان الناس جواها، لكن بميلاد المسيح المطرة هي اللي دخلت جوه الايه؟ الناس. عشان كده دي الراحة، مش اللي بره، لكن الراحة اللي ايه؟ اللي جوه. ودي اللي قدر يتمتع بيها الناس اللي عاشوا مع ربنا يوم حتى ما ماخدوش، ويوم ما قدروش ان هم ياخدوا من ربنا، ويوم ما تعبوا ويتألموا، لكن كانوا عايشين في راحة. لان الظروف مش هي كل حاجة. لا، وعلى الارض حتى لو ما خدش من ربنا يبقى مرتاح، ده حقك في ربنا. ما خدتش عطايا، ما خدتش ظروف حسنة حواليك، لكن لازم تاخد من جوه سلام. ليس كما يعطي العالم اعطيكم. والراحة ده هي، وما تفتكروش في السماء ان احنا هنستريح. ما هياش الراحة ان الانسان يقعد على كرسي كده ويجوا يخدموه ويهوله ويجيبوله اكل وشرب، مش هي دي الراحة. ده فوق بيتكلم عن السماء ان هم على طول واقفين يسبحوا ربنا ويمجدوا ربنا ويقدموا عبادة ربنا. طب ما بتتعبوش؟ مش عايزين تريحوا شوية من كتر الوقفة؟ يقول لا، ده راحتهم في السماء، استمرارهم فين؟ في الحياة الايه؟ مع ربنا. راحتهم استمرار في الجهاد، راحتهم استمرار في التعب. مش ان الراحة يعني الانسان يقعد كده ويهوله، لا. مش حاجة اسمها انسان ما بيعرفش يصلي. يعني ايه ما بتعرفش تصلي؟ ما بتعرفش تتكلم؟ ما بتعرفش تقول واحد اتنين تلاتة؟ مفيش حد، مش حاجة اسمها انسان ما بيعرفش يصلي. اذا كنت بتنطق فانت بتعرف تصلي. قل لربنا اللي جواك كده من غير ترتيب ومن غير كلام ومن غير تزويد، قول الاحاسيس اللي جواك. مش شرط ان انت تنطق شوية كلمات. الصلاة هي رفع فكر ذهن، حديث مع ربنا. ما هي اشكر يا ليتون، يا رب ارحم، زقصاتي ايه في ايه في مون، ده الشكل اللي من بره. ما تعرفش تقولهم مش مهم، لكن الاهم من كده اتصال بمين؟ بربنا. ده الشكل اللي من بره. الراحة ده هي ما هي صعبة المنال او انها تتحقق. لبنا عطية اسمه كده شيلون، اي مانح الراحة. مانح، مانح يعني ايه؟ منحة بلا مقابل، عطية. بس شطارة الانسان انه يعرف ياخدها. عشان نقدر نوصل للراحة ده هي وناخدها او نتمتع بالمنحة ده هي، في ثلاث نقط رئيسية لابد ان احنا نعيشهم عشان يقدر الانسان يوصل للراحة. خدوا بالكم، لان في مفاهيم كتيرة للراحة وفي اعمال كتيرة للراحة. يعني تعليق لطيف بيقول ان في القرن العشرين، في اخره اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، العالم اتملى خير. تعبير عجيب. يعني ايه العالم اتملى خير؟ العالم اتملى خير. بصوا كده وعدوا الجمعيات الخيرية اللي موجودة في العالم، الاف من الجمعيات. ايش العطف على الخيول، وايش معرفش المحافظة على الفراء، والعطف على القطط والكلاب، واحدة ممثلة معرفش تطلع بايه، والرفق باللي عندهم سرطان، والرفق بالعواجيز والمسنين، والرفق باللي عندهم معرفش ايه. جمعيات خيرية كتيرة كتيرة جدا. يعني حتى لدرجة في جمعية في فرنسا كده اسمها CCFD، يعني بس هدفها الواحد عملها كده، تنمية فكر الانسان. تنمية فكر الانسان، ما تصرفش على حاجة تانية غير النقطة ده هي. جمعيات كويسة كتيرة، لكن مع هذا العالم كله تعبان، مفيش حد قادر يتمتع بالراحة. عشان نقدر ناخد الراحة، اول حاجة كده يقول انت امتى يجي مانح الراحة ده هو امتى من الكتاب المقدس واحنا بنقرأ امتى لما يذول القضيب والمشترع يعني ايه مش هتقدر تحصل على الراحة لما سيادتك يذول القضيب ملك نفسك بايه بنفسك لما التشريعات اللي انت بتحطها وارادتك الشخصية وارائك الشخصية تبطلها لما يذول هذا القضيب وملك ذاتك لذاتك وارائك الشخصية وفرض رأيك وتحكمك بذاتك ينتهي لما يزول وتسلم نفسك لمين لمانح الايه الراحة هو الانسان بيتعب ليه لان ارادته الشخصية بتتعبه اراءه الشخصية عايز وعايز وعايز وعايز ويوم ما بيلاقيش بيحزن وبيتعب وبيتضايق طول ما انت ماسك القضيب وبتحكم بارادتك وبارائك الشخصية مش هتقدر تتمتع بعمل ربنا قال كده لا يزول الا ويجي مين شيلون مانح الايه الراحة ده حتى في الخلاص بتاعنا او في الراحة بتاعتنا بنرسم لربنا طريق معين يا رب انا عايز ارتاح بالطريقة الفلانية تعمل كده وكده وكده انا عايز اخلص بالطريقة الفلانية يسموها الخلاص الظني الظني يعني ايه كما اظن ايه انا في مرة نعمان السورياني الرجل الابرز بتاع العهد القديم قالوا له الحق ده في واحد نبي اسمه اليشع يقدر ان هو ايه يشفيك ويطهرك من البرص فراح وصل لاليشع اليشع بص له كده وقال له روح اغتسل في نهر الاردن هو بص قال له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده راح زعل ومشي ومروح قالوا له طب ما تسمع الكلام قال لهم ايه اللي بيعمله ده يعني انا خبط له مشوار من سوريا الى المكان اللي فيه عشان يقول لي اغتسل في الاردن طب ما انا عندي نهر الفرات احسن اروح اغتسل ايه فيه وانضف ده نهر الاردن ده نهر ميت منتن انا فاكر انه كان هيقابلني ويحط ايده عليا ويصلي لي ويقول لي ايه كده صلي لي كده ويحط ايده عليا يشفيني لكن يقول لي روح اغتسل في نهر الاردن كلام مش معقول ده هو عنده طريق للراحة رسمه فين في دماغه وان ما كانش الطريق ده يتم مش هيرتاح قالوا له طب اسمع الكلام وروح اغتسل في نهر الايه الاردن فطاوع وراح اغتسل في نهر الاردن فطلع ايه طاهر من البرص بتاعه لكن طول ما الانسان حاطط ارادته الشخصية واراءه الشخصية ربنا هيريحني في المشكلة الفلانية دهيت بالطريقة دي ربنا هيخلصني من الخطية الفلانية بالطريقة دهيت خلاص ظني او راحة ظنية يقول له لا مفيش راحة ما يجيش شيلون الا لما يزول القضيب من يهوذا والمشترع من بين ايه رجليه لما تتخلص من ارائك وذاتك وشخصيتك تستطيع ان ترتاح اول حاجة سلم كل شيء لربنا تاني حاجة خلي فيه ثقة في ربنا ثقة اتأكد منه وصدقه هو بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا ايه اريحكم صدق هات كل حمل تقيل وارميه هات كل حمل تقيل وارميه على المسيح هات كل خطية وارميها على المسيح كل احتياج وارميه على المسيح هات كل رغبة وارميها على المسيح ويقول لك انا اريحك اخد اللي انت رميته ده اشكله واغيره وانقيه واطهره وارجعه لك بمنتهى السعادة تفرح بيه بس ثق وارمي اللي تعبك على مين على المسيح احتياج رغبة تطلع ضعف مرض عجز فشل ارميه على ربنا وثق انت قلت تعالوا الي وانا جيت لك. مهما كانت اتعابك دي كتيرة فهو عنده استعداد انه يشيل اتعاب العالم كلها. زي ما بنصرخ في صلاة الساعة 9 كده ونقول له ايها القادر على كل شيء. وايه تاني؟ والمحتمل كل شيء. هو يشيل يا سيدي، هو يتحمل، هو يشيل ويتحمل، يقدر. ايها القادر والمحتمل على كل شيء ارمي عليه. ثالث حاجة، المسيح اتكلم عن الراحة مرتين، قال ايتين على الراحة. اول واحدة قلناها تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريح. مين فاكر الاية التانية؟ لا، على الراحة، راحة بالذات. ده المسيح، برافو. الآية التانية اللي قالها على الراحة قال كده احملوا نيري لأن نيري هين وحملي خفيف وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. مرتين اللي قال فيهم كلمة راحة بوضوح، فتجدوا راحة لإيه؟ لنفوسكم. يبقى اول حاجة مش هيجي الا لما تتخلى عن ارائك الشخصية ورسمك الظني والطريقة اللي انت بترسم بيها. تاني حاجة ارمي اللي عندك عليه. تالت حاجة شيل اللي ايه؟ اللي عنده. شيل اللي عنده، شيل اللي هيدهولك. احملوا نيري فتجدوا راحة لايه؟ لنفوسكم. واحنا ما بنتعلمش الحته دي. اللي بيتعبنا ان احنا بنفضل نقاوح مع ربنا. لو في تور جايبينه وبيحط عليه نير جديد والنير ده لسه يعني خشن، حته خشبه، وحطوها على رقبته، فهو يقعد يعمل ايه؟ يقعد كده يعمل برقبته، عايز ايه؟ يرميها، بيحس بيها، بتألمه. فكل ما يعمل كده كل ما يحصل له ايه؟ يتعور اكتر. كل ما ينطح فيها كل ما تحز فيه ايه؟ اكتر. لكن لو وطى وقبل يحس بالايه؟ بالراحة. في كل مرة احنا بنصلي نقول لربنا لتكن مشيئتك، بس بيننا وبين نفسينا عايزين نكملها كده، لتكن مشيئتك حسب مشيئه مشيئتك. نقول له لتكن مشيئتك، معناها ايه لتكن مشيئتك؟ انت بتدي تصريح لربنا يعني تفضل نفذ مشيئتك، ربنا مستني الامر. يعني ايه لتكن مشيئتك؟ مين اللي يقول لنا معنى لتاكل مشيئتك؟ بتدي ربنا تصريح انه ينفذ ولا ايه معناها؟ متقبل ذلك ليه؟ حلو. يعني ايه لتاكل مشيئتك؟ اديني قدرة ان انا اقبل المشيئة بتاعتك دي بايه؟ بفرح. مش اقبلها غصب عني. اقبل مشيئتك بفرح، بسرور، براحة. عشان كده لما الانسان يشيل اللي المسيح بيشيله له بيرتاح. لكن كل ما يقعد يرسبس كل ما يتجرح اكتر واكتر. المسيح قال ايه حلوه كده، نعم ايها الاب لانه هكذا صارت المسره ايه؟ امامك. يعني نفذ، لان ده موضوع ايه؟ سرورك، موضوع مسرتك. في قصة لطيفة، يقول في مدرسة صم وبكم دخل الواحد يزور المدرسة دهيت، الولاد لا بتسمع ولا بتتكلم. فراح كاتب لهم على السبورة سؤال كان غبي جدا، قال لهم لماذا اتكلم انا وانتم لا تتكلمون؟ فالعيال كلها عيطت. اول طفل صغير مسك التباشير كتب على السبورة نعم ايها الاب لانها كذا صارت المسرة ايه؟ امامك. كتب له الاية دهيت، نعم ايها الاب لانه هكذا صارت المسرة ايه؟ امامك. ده موضوع سرورك، وانا واثق من حبك، وانا واثق من مشيئتك، مش خايف منها. عشان كده كل اللي بتقدمه لي انا راضي بيه وفرحان. دي لتكن مشيئتك. انا عارف ان انت كل اللي تقدمه لي يقول الى خير، الى سعادة والى فرح. لكن طول ما انا حاطط الخلاص الظني والراحه الظنيه في ذهني، طول ما انا هفضل تعبان، مره هاخد وهرتاح وهشكر وابقى مبسوط جدا، يجي ربنا يسحب الغم والكآبه والحزن، فشل، وفين ربنا؟ مش حاسين ان ربنا بيشتغل. مفيش حاجه بتتعب الانسان قد الايه؟ افكاره وظنونه. ولما بيستسلم الانسان للافكار بتاخده وتجيب فيه. عشان كده يوم ما بيتعب الانسان تسمعوا عن جماعه طلعوا جديد اسمهم لا ادري او اللا ادريين، مش قادر يفسر حاجات كتيره حصلت في حياته، حياته وسر وجوده وشقائه وتعبه والالم والفشل، فعشان يريح نفسه يطلع فكره اسمها لا ادري، ما اعرفش، وريح نفسه على ايه؟ على كده. في واحد تاني يقبل الحياه بما فيها من الم ومن كآبه ومن ضيق ومن حزن ويضحك، يقول لك اصل الحياه دي كلها عبث، اسمهم الايه؟ العبثيين، هذه كلها لعبه. وياما حتى اللي عايشين في الكنيسه يبقى حاطط وحاطط في ذهنه ومقتنع وتحصل له مشكله، يعني واحد مثلا مرتبط ارتباط عاطفي او متزوج وحاسس ان زوجته دي احسن ما يمكن، بعدين تقرا في الجرايد وفي الاحداث ويكتشف ان في خيانه، فيواجه الموقف ده ازاي؟ يضحك ضحكات هستيريه عبث، هعمل ايه؟ واحد حاطط كل رجائه في مشروع معين وماشي كل الضمانات موجوده وفجاه كل ده ينهار، يضحك عبث، ما هو اما يكتئب وينهار لاما يضحك. مشكلات كتيره، لكن ازاي الانسان يرتاح؟ ازاي الانسان يرتاح؟ الطريق الاولاني تخلص من الاراء الشخصيه والخلاص الظني بتسليم لربنا، القي اللي عندك عليه وخد اللي عنده ايه ليك. اتبقى الجانب النفسي في الموضوع ده نكمله المره الجايه ان شاء الله. في حد يحب يقول حاجة في الجزء ده؟ أكيد ليها دور كبير جدا. نقف نصلي لربنا، وإحنا بنصلي يا ريت إن إحنا نكلم شيلون ونطلب إن اختبار الراحة ده يتحول لحقيقة واقعة في حياتنا. من إصحاح 49 من عدد 10، تكوين 49 عدد 10 صفحة 84. لا يزول قديد من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب، رابدا بالكرمة جحشه وبالجثن ابن آتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن، زبولون عند ساحل البحر يسكن وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون، يساكر حمار جسيم رابد بين الحرائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نبهة، فأحنى كتفه للحمل وسار للجزية عبدا، دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حي على الطريق إفوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء، لخلاصك انتظرت يا رب مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت البركة اللي خاصة بيهوذا اللي نطق بها يعقوب وهو على سرير الموت، يتكلمنا عن الرموز والنبوات اللي فيها اللي خاصة بالسيد المسيح، وازاي ان هو كأسد خارج كملك جسى وربط من يستطيع ان ينهده، وازاي هو ربط الجحش والآتان بالكرمة بتاعته وربطنا احنا بيه، وازاي ان هو بدم العنب غسل ثيابه، وسر الفداء والكفارة اللي ربنا اداهم لنا من خلال شخص السيد المسيح. وكنا اتكلمنا على النبوة اللي هو لا يزول قديم من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون. واتكلمنا عن شخصية شيلون وقلنا ان كلمة شيلون معناها ايه؟ مانح الراحة. واتكلمنا على ازاي ان الانسان يجد الراحة بتاعته في شخص السيد المسيح في ثلاث نقط. قلناها ان مش هيجي شيلون او مش هيتتحقق للانسان الراحة الا لما يزول قضيب الايه؟ الملك. لما تزول الاراء الشخصية بتاعة الانسان وان الانسان عايز يحكم نفسه بنفسه وبعدين يسلم الانسان الحاجات اللي تعباه لربنا زي ما هو قال تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. وبعد ما يسلم اللي تعبه لربنا يستلم من ربنا اللي هو عايز يدهوله. لما قال احملوا نيري لان نيري هين وحملي خفيف فتجدوا راحة لايه؟ لنفوسكم. يسلم الانسان لربنا اللي تعبه ويستلم من ربنا اللي ربنا عايز يدهوله لان اللي ربنا عايز يدهوله تملي بيبقى هو الصح وهو اللي صالح الانسان والسعادة الانسان والخير الانسان. لكن تعالوا نحط نقط كده عشان نبقى عمليين اكتر. ايه اللي الانسان محتاج انه يسلمه لربنا؟ او ايه هي الحاجات اللي بتتعب الانسان وبتفقده راحته؟ ايه هي الحاجات اللي بتتعب الانسان وتفقده راحته اللي لازم يسلمها لربنا عشان يقدر يستريح؟ ايه هي الحاجات اللي بتتعب الانسان؟ الخطيه. اول شيء بيتعب الانسان هو ايه؟ لان الخطيه هي انفصال عن الله او انفصال بين الرابطه اللي بتربط الانسان بالله. وان كان الله هو السلام وهو الراحه وهو الفرح وهو التعزيه لما تخش الخطيه يفقد الانسان كل الحاجات ده. هي ايه تاني بيتعب الانسان غير الخطيه؟ ايه تاني بيتعب الانسان غير الخطيه وبيفقد راحته؟ حب الذات، احساس بذاته، او ان هو عايز ياخد حاجات كتيره لذاته وبعدين ما بيلاقيش بيحتاج وما بيلاقيش فبيحصل ان هو ايه؟ يتعب. محتاج حاجات علشان ذاته وما بيلاقيش الحاجات دي فبيبتدي يتعب. في حاجات كتيرة جدا بتتعب الانسان وبتضايق الانسان في حياته. واكتر حاجة بتتعب الانسان هي ايه؟ تفكيره. اكتر حاجة تتعب الانسان تفكيره. حتى الخطية قبل ما يعملها الانسان، الخطية اول مجال للحرب فيها فين؟ في الفكر. الاحتياجات، المجال اللي بيتعبر عنه الاحتياجات اللي موجودة في الانسان هو الفكر. لان الفكر يقبل يفكر انا محتاج لكذا وكذا وكذا ومش لاقي فيبتدي يتعب. الاهانات اللي بيوجهها الناس للانسان بياخدها الانسان ويتلقاها ما بيقدرش يرد لكن بيقعد جواه يعمل ايه؟ يفكر فيها. فاول مجال الانسان بيتعب منه هو فكره. هو فكره. وفي نقط معينة كده تتعب فكر الانسان. ان كنا قلنا الخطية، فالخطية مش بس بتتعب الانسان لانها بتفقده علاقته مع ربنا. الخطية بتتعب الانسان لانها بتسيب الانسان حتى لو الانسان بطل الخطية بانه عنده تملي احساس بالايه؟ بالذنب. احساس بالذنب. يعني حتى راح وتاب واعترف لكن بيبقى من جوه متأثر ان الخطية دي جرحت فيه حاجة، تعبت فيه حاجة من جواه. ويفضل الاحساس ده ملازم الانسان طول ايام حياته. وده اللي هنشوفه في الاصحاح الجاي، ان بالرغم من ان يوسف حب اخواته جدا وسامحهم وغفر لهم وقال لهم انتوا مالكوش دعوة، ده ربنا هو اللي بعتني لهنا لاستبقاء حياة، لكن اول ما يموت يعقوب يروح على طول حاسين بايه؟ بعقدة الذنب، ده احنا غلطنا في مين؟ في يوسف، ويوسف هينتقم ايه منا. فيروح يقولوا له ده يعقوب وصانا وقال ان انتوا لما اموت روحوا قولوا ليوسف سامحكم وكذا وكذا. ليه؟ لان هم لسه حاسين ان هم اخطأوا في مين؟ في حق الله. فالانسان بيبقى عنده احساس بالذنب، بيبقى ربنا غفر للانسان، لكن الانسان ما بيقدرش يغفر لايه؟ لنفسه. ربنا بيبقى غفر للانسان لكن الانسان ما بيقدرش يغفر لنفسه. في قصة لطيفة تورينا قد ايه الانسان ما بيسامحش نفسه. كان في واحد في الجيش الامريكي كان مخطوب، وبعدين بعتوه في الحرب العالمية الثانية في اليابان، فراح هناك وقعد يحارب وانفصل شوية عن خطيبته، وبعدين رجع بعد الحرب واتجوز واستقر وفكر ان هو يخدم ربنا، فقعد يخدم ربنا. حياته كلها كانت مستقرة وفرحان، حياته كلها مستريحة، لكن لما جه يخدم بصوا لقوا ان كل كلامه فيه توبيخ وتعنيف وفيه دينونة، وان هو من جوه طبعه حاد جدا لدرجة انه في خدمته عمل مشاكل مع الكل. فقالوا له طب روح لدكتور كده يعني شوف ايه الحكاية، ليه الرغم ان ظروفه الاجتماعية كويسة وانسان بيخدم ربنا لكن هو بيصنع مشاكل تملي. فقعد يحلل له نفسيته وشخصيته كده ويفكروا بالاحداث اللي مضت، فطلع في حاجة عجيبة جدا، انه لما كان في الحرب زنى، وهو ماشي كده في مرة زنى وده افتزنى، وبعدين رجع وكان في الوقت ده مخطوب، وخطيبته اللي بقت مراته زوجة جميلة جدا وبتحبه وبتهتم بيه وبترعاه وموفرة له كل حاجة، فجاله احساس من جواه، افتكر الخطية بتاعته اللي عملها من زمان وهو خاطب، احساس ان هو غير مستحق للحياة اللي بيحياها الان، غير مستحق انه يخدم، غير مستحق انه تبقى دي زوجته، غير مستحق ان يكون ده ليه بيت، غير مستحق لاي شيء. فتولد الاحساس جواه بانه مذنب تملي وغير مستحق انه ينعكس في انفعالاته مع الناس، عشان كده بقى حاد. ربنا سامحه لكن هو ما قدرش ايه يسامح نفسه، وفي نفس الوقت مش قادر يسامح الناس اللي حواليه، عشان كده لما حد بيغلط فيه ما بيقدرش يغفر له، لانه هو اصلا مش قادر يتمتع بالغفران لايه؟ لنفسه. فلما حد يغلط فيه ولو غلطة بسيطة يحتك بيه. نفس المثل اللي قاله السيد المسيح على ان كان فيه عبد عليه 10,000 دينار، فراح لسيده قال له اديني مهلة لحد ما ايه ما اوفي، فقال له لا مش هتاخد مهلة، انا شلت الدين من ايه من عليك. فطلع، وهو طالع لقى عبد زميله كان ليه عنده ايه 10 دنانير، فراح مسكه وقال له وفين الدين اللي عليك، اديني ال10 دنانير بتاعك اللي عندك. فقال له طب ما عنديش، قال له يبقى تتحط فين؟ في السجن. فلما سمع سيد ذلك العبد يقول قال له وقوف الظلمة الخارجية فين؟ في السجن. هو ايه اللي حصل؟ هو السيد سامحه في مبلغ كبير جدا، لكن الراجل ما صدقش، الراجل ما ايه ما صدقش ان سيده سامحه، هو افتكر ان سيده هيسيبه شوية كده، هو كان كل اللي فكره اديني ايه مهلة، ما حسش ان سيده غفر ليه. فعشان كده اول ما طلع بره قال انا علي دين كبير، فاخد من اللي ليا عندهم عشان اقدر اسدد الايه الدين اللي عليا. ده اللي بيعمله الانسان. ربنا بيغفر للانسان لكن الانسان ما بيغفرش لنفسه، عشان كده ما بيغفرش لغيره، لانه مش حاسس ومش متمتع بالغفران، ما بيقدرش يغفر لغيره، ما بيقدرش يسامح غيره، عشان كده بيفضل طول عمره تعبان، طول عمره تعبان، ما يقدرش يستريح، لانه مش قادر يتمتع بعمل التبرير والغفران اللي ربنا قدمه. يمشي يطالب الناس باللي ليه عندهم، ده فلان قال لي، ده فلان عمل لي، ده فلان، ده فلان، ده فلان، عشان كده ما يقدرش يستريح، لانه مش قادر انه يحس دين بالغفران. فالاحساس بالذنب اكتر شيء يتعب الانسان، ويفضل الفكر مشغول بيه تمام.